بعد أن تشبهنا بالملائكة في هذا الشهر الطيب المبارك غفرت الذنوب والأوزار، فأسأل الله أن يتقبل من الصائمين جميعا يا رب العالمين. فيجب علينا أننا نهذب أنفسنا في هذه الأيام الطيبة، لأننا نأخذ الدروس المستفادة من جامعة الصوم التي علمنا إياها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ما أجمل أن يتجدد اللقاء أخي المستمع الكريم بحبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. اليوم الأصوات الذهبية وأيضا عمالقة القراء بالإذاعة والتلفزيون المصري، نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة، وسفير من سفراء القرآن الكريم وصاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا قارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، القارئ والمقيم بمحافظة الجيزة فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الخشب. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يرحمني وحضراتكم برحمة القرآن الكريم، فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله سبحانك

يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما أرسلناك وما في الضياء تهيب والشوك مني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام تعطر المكان بعطر القرآن الكريم وسبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم فصغت الآذان واهتزت القلوب والأفئدة لسماع آيات الواحد الديان. عشتم مع الأنبياء من سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، القارئ والمقيم بمحافظة الجيزة فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الخشن صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا في هذه الآيات البينات التي استمعتم إليها إخوة الإيمان والإسلام. وقد استمعنا إلى قول الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وصدق الحبيب إذ يقول إنما أنا رحمة مهداة. وعندما مر الحبيب على رجل يقول اللهم ارحمني وارحم محمدا فقال له يا رجل لقد ضيقت واسعا قل اللهم ارحمني وارحم أمة محمدا. في هذا اللقاء القرآني أتقدم نيابة عن الباشا سليمان بيك أباظة رجل الأعمال وعائلة أباظة الذين يتقدمون بخالص العزاء إلى أحبابهم جميعا أهالي الشرقوة جميعا وإلى الحج عادل محمود عباس والحج أشرف والحج عباس وعم الحج عبد اللطيف والعائلة الكريمة، كما أنني أتقدم مرة أخرى نيابة عن مديرية أوقاف الشرقية والذي جاء ممثلا لها السيد صاحب الفضيلة مولانا الشيخ زكريا الخطيب وكيل مديرية أوقاف الشرقية والعالم الجليل الذي دائما يمتعنا بعلمه، وقد أفاض الله عليه في خطبة الجمعة في هذا اللقاء القرآني من هذه البلدة الطيبة أهلها. هؤلاء